تكفى ترى تكفى تهز الجزيرة، وتكفى في العادة تهز القبيلة، وتكفى ولو هي بالحروف الصغيرة عند العرب فالوزن كلمة ثقيلة، وتكفى معانيها تراها كبيرة وما يحتملها غير راعي الصميلة، تكفى على الفزعات تعمل بصيرة ومن قال تكفى ما لها إلا الجميلة، تكفى سلاحها للظروف العسيرة في مجتمعنا اليوم صارت وسيلة، ولا ترى الحاجة تبيح السريرة وترمي بصاحبها لراعي الخجيلة، وما دام تكفى هي ضماد الجبيلة عند النشامة ردها مستحيلة، وما دامت أيام العرب مستثيرة من يوم ما تكليب زوج الجليلة، فزعاتنا دائم بنار سعيرة ما تنطفي والنار راس الفتيلة، وعند العرب تكفى تزيد الوتيرة لو قالها الخصام يخلى سبيله، ومن سمع تكفى وضحى لغيره لو قلت له وانعم تراها قليل.